هذا يسأل عن صلاة الفجر الصبح، قراءة سورة الزلزلة في كلتا الركعتين أو في كلا الركعتين، هل نقول أن ذلك سنة أم أنه جائز فقط أم ماذا؟ هذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بالزلزلة في الركعتين حديث أخرجه الترمذي رحمه الله وهو في السنن وغيره، حديث ثابت صحيح. وهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صلى بهم، الصحابي يحكي أنه صلى بهم، لم يذكر فيه أنه على سبيل ماذا؟ التكرار. فمن فعل ذلك على سبيل الموافقة للمرة والمرتين لا حرج، وقد وافق السنة، وإلا هو جائز ومن فعله لا حرج عليه، لكن لا يداوم عليه، فلم تحفظ المداومة، لم تحفظ المداومة، والله أعلم.